نعم. أحسن الله إليكم. يقول السائل: كثر الكلام هل يجوز الحج والمسلم عليه دين أم لا؟ وقد ذكر أقوال كثيرة مختلفة في الحكم، أرجو من فضيلة التفضل في ذلك والتفصيل فيه، أحسن الله إليكم. الجواب: الشخص إذا كانت عليه ديون ومنعه أصحاب الديون من الحج، إذا كان عليه ديون ومنعه أصحاب الحج وأصحاب الديون منعوه من الحج يمتنع، ما إذا لم يمنعوه فيحج ما دام تيسر له الحج، ويسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفي دينه.